الإضافة. سيدتي وسادتي عشاق العربية والنحو والأدب، أهلا ومرحبا بكم في الدورة الأولى من مهرجان الضاد. نبدأ أولى فعالياتنا لهذه الليلة مع أبي الحلول. شكرا لكم. شكرا. كما تعلمون أعزائي الحضور أننا خصصنا هذه الفعالية لنتناول معا موضوعا مهما من مواضيع النحو، وهو الإضافة. سعداء باستضافتك ضمن هذا المهرجان يا أبا الحلول. وسؤالنا اليوم هو: هناك أسماء مجرورة غير مسبوقة بحرف جر، فهل عرفتنا سبب جرها؟ وما الفائدة التي نحصل عليها عندما تدخل وتتصل بالاسم؟ تابعوا معي هذا المثال. تعلمت في مدرسة. هل تعلمون ما نوع الكلمة الملونة بالأحمر؟ هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ هي اسم ونوعه نكرة. ولو سألنا أي مدرسة؟ فإن الجواب غير معروف، والجملة بحاجة إلى إيضاح أكثر. لكن لو قلنا تعلمت في مدرسة الحياة، فإننا نعلم الآن أي مدرسة هذه التي تم التعلم فيها. إذن فقد أصبحت كلمة مدرسة أكثر وضوحاً لما أضفنا إليها كلمة الحياة. وهذا ببساطة هو التركيب الإضافي. وكما لاحظتم فإنه يتكون من اسمين، يسمى الأول مضافاً وهو اسم النكرة يعرب وفق موقعه في الجملة، ويسمى الثاني مضافاً إليه ويكون مجروراً دائماً بعلامة جر مناسبة وفق نوعه، سواء أكان مفرداً أو مثنى أو جمع. لديك سؤال؟ تفضل تفضل. وكيف نعرب مدرسة الحياة؟ الإعراب سهل جداً. مدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والحياة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن إلى محور مهم، وهو أنواع الإضافة. تابعوا معي هذه الأمثلة. نلاحظ أننا عندما أضفنا كلمة مدرسة إلى الحياة حذفنا التنوين من كلمة مدرسة مدرسة من أجل تخفيف اللفظ. وكذلك الأمر في المثال الثاني، فقد حذفنا نون المثنى فتحولت متسابقان إلى متسابقا لما أضفنا إليها كلمة الفريق من أجل تخفيف اللفظ. وكذلك الأمر في المثال الثالث، لما حذفنا نون جمع المذكر السالم فتحولت من فلاحون إلى فلاحو بعد إضافة كلمة القرية، وذلك من أجل تخفيف اللفظ. إذن يحذف التنوين من الاسم النكرة كما تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة من أجل تخفيف اللفظ، وهذا ما يسمى بالإضافة اللفظية. لنتابع الآن نوعاً آخر للإضافة، وهي الإضافة المعنوية. كما لاحظتم في الأمثلة السابقة أن المضافة اسم النكرة والمضافة إليه معرفة، وقد اكتسب الاسم معناً جديداً بإضافته إلى اسم معرفة أي تعريف المضاف، ونسمي هذه الإضافة الإضافة المعنوية للتعريف. أما إذا كان المضاف إليه نكرة كأن أقول هذا كتاب علوم، فإنه يكتسب معنى جديدا وهو التخصيص، لأنه نقله من معنى عام إلى معنى خاص، أي أنه نسب أو أضيف إلى اسم النكرة، ونسمي هذه الإضافة الإضافة المعنوية للتخصيص. أما إذا كان المضاف وصفاً مشتقاً أي اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، كانت الإضافة لفظية للتخفيف فقط، لأن المضافة لم يكتسب تعريفاً بل تخفيفاً باللفظ، أي تخفيف التنوين أو النون. مثل: أولاً، المدرسة صانعة الأجيال. ثانياً، الله غفار الذنوب. ثالثاً، المؤمنون محمودو الخصال. رابعاً، الكريم سمح الطبع. نستنتج إذن أن أنواع الإضافة هي: إضافة لفظية تفيد المضاف التخفيف بحذف التنوين أو النون، وإضافة معنوية وهي تفيد المضاف التعريف أو التخصيص مع التخفيف بحذف التنوين أو النون. أحسنت. قرأت مرة موضوعاً حول الظروف المضافة إلى الجمل، فهلا تفضلت بشرحها لنا؟ أها، هذا أمر مهم، تابعوا معي هذه الأمثلة. أولاً، نهضت إذ طلع الفجر. ثانياً، العمل متقن إذا اجتهد العامل. ثالثاً، جلست حيث جلس أخي. رابعاً، رأيت خالداً لما عاد من السفر. خامساً، ما رأيتك منذ سافر أخوك. سادساً، فرحت حين نجحت. كما تلاحظون أن ظروف الزمان الملونة بالأحمر تلازم الإضافة إلى الجمل، فتكون الجملة بعدها في محل جر مضاف إليه. لكن كيف يعرب الفعل الذي جاء بعدها، مثل طلع واجتهد وجلس وعاد وسافر ونجحت؟ هذا سهل، فعل ماض مبني على الفتح والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. سأوضح لك الأمر أكثر في هذا المثال. نهضت إذ طلع الفجر. إذ ظرف زمان وهو مضاف، طلع فعل ماض مبني على الفتح، والجملة الفعلية طلع الفجر في محل جر مضاف إليه. لكن ماذا عن المضاف إلى ضمير جر متصل؟ كيف نعربه؟ أنت تقصد نا المتكلمين وها الغائب ويا المتكلم وكاف الخطاب. إذا اتصلت هذه الضمائر باسم ظاهر تعرب كالآتي: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أتقصد أني لو قلت مثلا التقيت بصديقي، فإن الباء حرف جر وصديق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه؟ أحسنت، ممتاز، إعراب كامل. أختم فعالية اليوم بنقطتين مهمتين، هما: كل اسم يأتي بعد ظرف يعرب مضافا إليه، مثل تحت السرير، فوق الشجرة، أمام المنزل، قبل العصر. وهناك كلمات تأتي ملازمة للإضافة، أي ما بعدها يكون مضافاً إليه، مثل كل، بعض، جميع، معظم، سوى، كلا، كلتا، ذو، لدى، لدن. كان أقول كل الناس، بعض الطلاب، جميع العلماء، معظم الخبراء، ذو خلق. وهكذا أكون انتهيت من تقديم فعالية اليوم.